إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا، واجعله رافعا لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر، وما زلنا في سورة الإسراء، وإن شاء الله اليوم نختمها. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم، خلقهم على هذه الهيئة الحسنة، وميزهم بالنطق والعقل والتمييز، وخصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله، وأكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم، وأكرمهم بالكلام والخط والفهم، وأعظم خصال التكريم العقل. وحملناهم في البر على الدواب وما يصنعونه من المراكب، وفي البحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات أي لذيذ المطاعم والمشارب، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله. فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فيقال: يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل القرآن. فمن أوتي كتابه بيمينه من أولئك المدعوين فأولئك يقرؤون كتابهم الذي أوتوه الذي أحصيت فيه أعمالهم الحسنة وأعمالهم السيئة، ولا يظلمون فتيلا أي لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل، وهو القشرة التي في شق النواة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه الدنيا أعمى فاقد البصيرة أي أعمى القلب، فهو في الآخرة أعمى أعمى البصر، يعاقب بعمى البصر على عمى القلب. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك، قاربوا أن يخدعوك، فقالوا: تعالى فتمدح آلهتنا وندخل معك في دينك. فأوحى الله إليه: وإن كادوا ليفتنونك الآية، وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك. وإذا لاتخذوك خليلا أي لو اتبعت أهواءهم ولوك وصافوك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك على الحق وعصمناك عن موافقتهم لقد كدت تركن إليهم، تميل إليهم أدنى ميل شيئا قليلا، لكن أدركته صلى الله عليه وسلم العصمة، فامتنع من أدنى مراتب الركون إليهم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي لصار عذابك مثل عذاب المشرك في الدنيا ومثل عذابه في الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب. وهذا فيه دليل على أن الرجل كلما على مقامه في العلم وفي التقوى ثم وقع منه ما وقع، فشأنه وإثمه أعظم من غيره من الجهال أو ضعاف الإيمان. الله أعلم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا ليستفزونك قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنها، ولكنه لم يقع ذلك منهم، بل منعهم الله منه حتى هاجر بأمر ربه في الموعد الذي جعله الله تعالى أجلا للهجرة بعد أن هموا به. وإذا لا يلبثون خلافك، أي لا يبقون بعد خروجك إلا زمنا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه ينزل العذاب بهم، ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي ما أجرى الله به العادة لم يتمكن أحد من تحويله ولا يقدر على تغييره. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند زوال الشمس عن كبد السماء، وهي صلاة الظهر، إلى غسق الليل. الغسق اجتماع الليل وظلمته، والمراد صلاتا المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، أي وأقم قرآن الفجر، والمراد صلاة الصبح، والصبح تطول فيها القراءة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به، التهجد الصلاة بالليل بعد النوم، نافلة لك زائدة على الفرائض، وقيل كانت صلاة الليل فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم ولأمته تطوع، وهو خلاف ظاهر الآية. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس، ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه، فيحمده على ذلك المقام أهل المحشر، وبيده لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قيل نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة، إدخال عز وإخراج نصر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة قاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني. وقيل أمر أن يسأل ربه سلطة ودولة دنيوية قوية يكون له بها عز ليرفع شأن الدين وينصره، فجعل له دولة بالمدينة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق، ما وعد الله نبيه من ظهور وانتصار الإسلام، وزهق الباطل، بطل الشرك واضمحل. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب والشبه والضلال، ورحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا، ولما في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم ومغفرة الله ورضوانه. ولا يزيد القرآن الظالمين الذين وضعوا التكذيب موضع التصديق إلا خسارة، أي هلاكا، لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تمردا فيهلكون. لا يضرنا. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان بالنعم التي توجب الشكر كالصحة والغنى أعرض عن الشكر لله والذكر له ونأى بجانبه يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره فلا يكون منه إلا التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم. وإذا مسه الشر من مرض أو فقر كان يئوسا شديد القنوط من رحمة الله. إن ظفر بالمقصود نسي المعبود وإن فاته استولى عليه الأسف وغلب عليه القنوط وكلتا الخصلتين قبيحة. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله أي في عمله خيرا كان أو شرا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح أي عن حقيقتها وكنهها وهي الروح التي يعيش بها الإنسان خلقها الله ولم يطلع على حقيقتها أحدا من أمر ربي قد استأثر بعلمها ولم يطلع عليها أنبياءه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أي إن علمكم الذي علمكم الله قليل. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك معناه لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر ثم لا تجد لك به أي بالقرآن إذا ذهبنا به عنك وأنسيناك إياه علينا وكيلا أي لا تجد من يتوكل علينا ليسترجعه منا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا حيث جعلك رسولا وأنزل عليك الكتاب وصيرك سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم به عليه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل من عند الله من البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني لا يأتون بمثله لأن المخلوق يعجز عن مثل ما يأتي به الخالق ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي عونا ونصيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي رددنا القول فيه بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأخبار الأولين والجنة والنار والقيامة وكررنا معانيه على وجوه مختلفة متباينة لعلهم يؤمنون فيؤثر في الكافر بعض الوجوه إن لم يؤثر فيه البعض الآخر فأبى أكثر الناس إلا كفورا بل جحدوا وأنكروا كون القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا لن نؤمن لك أي قال رؤساء مكة لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ينبوع عين الماء إذا كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة أي بستان تستر أشجاره أرضه فتفجر الأنهار أي تجريها بقوة خلالها أي وسطها تفجيرا كثيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي معاينة حتى نراهم بأعيننا مقابلين لنا وقيل المعنى تأتي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب قيل المراد مزين كثير الزخارف على عادة الأغنياء والمترفين من اتخاذ البيوت المزخرفة أو ترقى في السماء أي تصعد في معارجها ولن نؤمن لرقيك أي ولن نصدق لك بالرسالة إن رأيناك تصعد في السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أي حتى تنزل علينا من السماء كتابا يصدقك ويدل على نبوتك قل سبحان ربي أي تنزيها لله عن أن يعجز عن شيء هل كنت إلا بشرا أي لست أنا إلا واحدا من البشر المخلوقين ولست ملكا حتى أصعد في السماء رسولا مأمورا من الله سبحانه بإبلاغكم فهل سمعتم أيها المقترحون لهذه الأمور أن بشرا قادر على شيء منها وأنا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على ربي وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يعني ما منع الناس من الإيمان بعد مجيء الهدى إليهم إلا أن قالوا أي ما منعهم إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا أبعث الله بشرا رسولا وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشر قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أي لو وجد في الأرض بدل من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنسان مطمئنين مستقرين فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا حتى يكون من جنسهم فيتمكن من تفهيمهم وتبليغهم على الوجه الأكمل أي وليس من الحكمة أن نرسل إليهم حينئذ بشرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على إبلاغي إليكم ما أمرني به من أمور الرسالة إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أي عالما بجميع أحوالهم محيطا بظواهرها وبواطنها ولن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهدي الله فهو المهتد إلى الحق ومن يضلل أي يرد إضلاله فلن تجد لهم أولياء ينصرونهم من دونه سبحانه ويهدونهم إلى الحق الذي أضلهم الله عنه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم. وقيل إنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة، كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. مأواهم جهنم، أي المكان الذي يأوون إليه، كلما خبت زدناهم سعيرا، أي كلما سكن لهبها تزاد ما به يعلو لهبها ويتسعر، أي كلما سكن لهبها تزاد ما به يعلو لهبها ويتسعر كذا. هذا مثل قوله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ذلك جزاؤهم، ذلك أي العذاب، جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، أي بسبب كفرهم بها لم يصدقوا بالآيات التنزيلية ولا تفكروا في الآيات التكوينية، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وهذا سبق في الآية 49. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي من هو قادر على خلق هذا فهو على إعادة ما هو أدون منه أقدر، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وهو الموت أو القيامة، فأبى الظالمون إلا كفورا، أي أبى المشركون إلا جحودا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحا وبخلة، وكان الإنسان قتورا أي بخيلا مضيقا على نفسه وعلى غيره في النفقة. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات، أي علامات دالة على نبوته، كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش، بل أقوى منها، فلم يؤمن بها فرعون وقومه مع ظهور إعجازها، بل أدت بهم إلى الهلاك، فكذلك ما تطلبون يا أهل مكة. والآيات 9 هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات، وقد مر تفسير أكثرها في سورة الأعراف الآية 133. وقيل هي الوصايا 9 وهي التي في التوراة، أخرج أحمد والترمذي وصححه عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسأله عن قول الله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، وعليكم يا يهود خاصة ألا تعتدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي الله. قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود. فسأل بني إسرائيل سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان، والمسؤولون مؤمنو بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، والمسحور الذي سحر فخولط عقله. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذه فاسأل بني إسرائيل الآية السابقة سؤال استشهاد، يعني لا يسألهم لأنه جاهل، وإنما السؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان، والمسؤولون مؤمنو بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، والمسحور الذي سحر فخولط عقله. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ما أنزل هؤلاء يعني الآيات التي أظهرها، إلا رب السماوات والأرض بصائر أي دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، الظن هنا بمعنى اليقين، والثبور الهلاك والخسران. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى ويزعجهم من أرض مصر بإبعادهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا، يعني جيشه الذي لحق بموسى. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض بيت المقدس، فإذا جاء وعد الآخرة أي الدار الآخرة وهو القيامة أو الكرة الآخرة التي ذكرت في أول السورة، جئنا بكم لفيفة، جئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر، وقيل جئنا بكم من قبائل وبلدان شتى إلى الأرض المقدسة ليتم عليكم ما قضاه الله تعالى من الكرة الثانية. والآن اليهود في فلسطين من كل البلاد جمعوا، سبحان الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي ما أنزلنا القرآن إلا بالحق وقد نزل وفيه الحق، وما أرسلناك إلا مبشرا لمن أطاع بالجنة ونذيرا مخوفا لمن عصى بالنار. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه أي أنزلناه شيئا بعد شيء لا جملة واحدة، لتقرأه على الناس على مكث أي على تطاول في المدة، شيئا بعد شيء على ترسل وتمهل، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. ونزلناه تنزيلا أي أنزلناه منجما مفرقا لما في ذلك من المصلحة، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ذلك في سورة النساء، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. لماذا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل؟ نزل يدل على أنه أنزل منجما، واضح؟ لقوله تعالى ونزلناه تنزيلا يعني منجما مفرقا، أما الكتاب الذي أنزل من قبل يعني أنزله جملة واحدة، فموسى أخذ التوراة مرة واحدة. نعم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يفرون من الأذقان سجدا. نعم.